مرة تعبد مرة تسند مرة تشدد وأنا وياك والمرة تتألم مبعد أرجع ولقاك منسيتنيش ما فارقنيش أبدا أبدا أحسنك ده ما فارقنيش فارقنيش أبدا أبدا أحسنك ما فارقنيش من وأنا لسه فرح بالقوم الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش أبدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح من الام الرحمه شالتني وما سابتنيش وما بلاقي النفس انهارت تحت رحايه شك وضيق والنوم هارب مني بطالب وجعك واصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه افرح بالام الرحمه سالتني وما سابتني الرحمة شالتني وما سابتنيش وما تحارب وانا في القارب في الموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع في أزع رابع تيجي تدافع عني أعيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ما فارقنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش من وأنا لسه فرح بالأم الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده الرحمة سالتني وما سابتنيش دوب قلبي حنانك سير سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش من وأنا لسه فرح بالأم الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ما فارقنيش من وانا لسه فرح منكم الرحمة شالتني ما سابتني.